السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 18 من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول إمام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتاب المناسك من كتابه المنتقى في الأحكام، باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: رمي ولا حرج. وأتى آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: رمي ولا حرج. وأتى آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: رمي ولا حرج. سوف يذكر الإمام المجد هذا الحديث أيضا من طرق أخرى أو روايات من طرق أخرى، وهذه الرواية من طريق ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عمرو، وهذا طريق مشهور لهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو من طريق ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عندهما عند البخاري ومسلم. وفيه أنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة. هذا الوقوف عند الجمرة جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أنه واقف على راحلته عليه الصلاة والسلام. واختلف هذا الوقوف، هل هو وقوف لتعليم الناس بأن يجيب أسئلتهم، أو كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس فسألوه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلم إلى أنه تشرع الخطبة يوم النحر كما هو مذهب الشافعي، وقد جاء ما يدل على هذا من حديث ابن عباس ومن حديث الهرماس بن زياد الباهلي أيضا عند أبي داود، وأحاديث أخرى جاءت دالة على أنه خطب يوم النحر، وفيها صراحة أنها خطبة وليست إشارة أو بمعنى أنه كان يعلم الناس تعليما بأن يجيب على أسئلتهم. وجاء في حديث عن ابن عمر عند البخاري أيضا أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الجمرات يوم النحر، وأنه كان يخطب الناس عليه الصلاة والسلام. فجاءت حديث تدل على أنه خطب عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إنه كان لم تكن خطبة على المعنى المعروف بالخطب، إنما كان على سبيل الإفتاء وأنهم يسألونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام. وبالجملة هذا اليوم يوم عظيم، فالناس يحتاجون فيه إلى من يرشدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عرفة وبين لهم ما يجب عليهم، وكذلك كانوا سألوه عليه الصلاة والسلام في عرفة، كانوا يسألونه، وكذلك وهو سائر عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، وكانوا يأخذون هديه بأن يروه وهو يؤدي المناسك، وكذلك كانوا يسمعونه فيجيبهم على أسئلتهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا في هذه الأيام تقوم الخطب التي تكون في منى في هذا اليوم، وكذلك إفتاء الناس مقام هذه الخطبة، لأن الناس يحتاجون لكثرتهم وتفرقهم والحوادث في المسائل، كما هو مشاهد من الوقائع والمسائل التي يحتاجها الناس. فيشرع في هذا اليوم تعليم الناس وبيان أحكام الشرع وما يجب عليهم. ومن ذلك كل هذا على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فقاتاه عليه الصلاة والسلام رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله. وهذا الوقوف اختلف، هل هو كان الوقوف عند جمرة عند رميها، أو كان الوقوف بعدما فرغ من الجمرة ونحر وحلق ثم ذهب فأفاض وطاف بالبيت ثم رجع إلى منى، وهل هو وقوف بعد ذلك؟ والحافظ بن حجر يشير إلى أن هذا الوقوف كان بعد صلاة الظهر، بدليل أنه في حديث ابن عباس، وهذا سيأتي أيضا في رواية سوف يذكرها رحمه الله، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له علي حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رجل بعدما أمسيت، قال رجل وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج بعدما أمسيت. وهذا واضح أنه كان في يعني بعد الزوال، لأن كلمة المساء تطلق في اللغة من بعد زوال الشمس إلى شدة ظلام الليل إلى وربما إلى نصف الليل، المقصود أن هذا واضح أنه كان بعد الزوال، فاستدل بهذا أنه كان أن هذا الوقوف وهذه الأسئلة كانت بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من طواف الإفاضة، لأن المقام مقام واحد، ويحتمل والله أعلم أنها مقامات مختلفة، وأن الناس يسألونه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من علم هديه عليه الصلاة والسلام ففعل كما فعل، ومنهم من لم يعلم بذلك إلا بعد ذلك، فرمى مثلا قبل أو نحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كما سيأتي في الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام. محتمل أنه فيها هذه الأسئلة توزعت، وأن منها ما كان ضحا قبل الزوال، ومنها ما كان بعد ذلك بعد زوال الشمس. فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الرمي هو أول ما يفعل في هذا اليوم، في يوم النحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم أفاض، وهذا حلق قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي، مع أن الحلق هو له الرتبة الثالثة، يكون بعد النحر. قال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج، هذا فعل أمر مجزوم حذف حرف العلة، ولا حرج يعني بلا حرج عليك، أو ليس عليك أي حرج لا من إثم ولا من فدية، هذا هو ظاهر اللفظ. ومن أهل العلم من قال لا حرج لا إثم، ولا يلزم منه عدم وجوب الفدية، عدم وجوب الفدية، لأنه سيأتي في لفظ أيضا لم أشعر، لم أشعر، وهذا جاء في بعض الأسئلة، هذا جاء في بعض الأسئلة، وقالوا إن هذا القيد أو هذا الوصف وصف مناسب بأن يعتبر وأن يعلق رفع الحرج بالرمي قبل أو بالحلق قبل الرمي إذا كان مع عدم العلم، لم أشعر الشعور المشاعر هي الحواس، والمشعنا لم أشعر لم أعلم، لم أعلم فرمي فحلقت قبل أن أرمي، وهكذا سائر الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرمي ولا حرج. وسيأتي أيضا أن غالب الأسئلة جاءت بغير قيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الجواب ولم يستفصل ولم يرجع إلى استفصال، ولم يفصل في الجواب، ولو كان المقام يقتضي أن يكون هناك فرق بين الشعور وعدم الشعور لفصله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يرد على من قال إن هذا الوصف وصف مناسب فيعلق الحكم بنفي الحرج إذا كان لم يشعر لم يعلم جاهل أو ناسي، أما من كان فعله عمدا فإن عليه الفدية ولا إثم، ولكن هذا ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الجواب ولم يقل. والمقام إذا كان هذا خفي عليهم مسألة الترتيب خفيت عليهم، فكيف لا يخفى عليهم مسألة الفدية؟ من باب أولى، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الفدية، وهذا مقام يحتاج إلى بيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مقام بيان. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل، فدل على إطلاق نفي الحرج في جميع الأحوال، فالمعنى لا حرج، وهذا نفي لجنس الحرج، نفي لجنس الحرج، فيشمل نفي الإثم ونفي الفدية، بدليل أنه لم ينقل في حديث من الأخبار حديث في هذا، ولا في سؤال في جواب سؤال من الأسئلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بوجوب الدم أو أن عليك دم، مما يدل على أن المقام نفي لكل ما يترتب على نفي لكل هذا، وأنه لا عتب عليه، لا عتب عليه لا من دم ولا إثم. وقال إرمي ولا حرج. وأتى آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الرمي قبل الذبح، أن الرمي قبل الذبح، قال ذبحت قبل أن أرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر، وقد يكون عليه ذبح أو نحر، والذبح يكون للغنم والنحر يكون للإبل. قال ارمي ولا حرج. وآتى آخر أي ثالث فقال إني أفضت أي طفت للإفاضة إلى البيت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الإفاضة هي آخر ما يفعله الحاج في هذا اليوم، فهي الفعل الرابع أو النسك الرابع من هذه الأنساك، لأنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر، والمعنى أنه ينحر أو يذبح ثم يقصر أو ثم يحلق أو يقصر ثم يعني أنه ثم بعد ذلك يطوف بالبيت للإفاضة. فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. وهذا كله دال على نفي الحرج. وفي قوله في الحديث حلقت قبل أن أرمي، حلق، والمعنى أنه حلق قبل أن ينحر أيضا، حلق لأنه لم ينحر أيضا، يعني فالنبي أجاب قال ارمي ولا حرج، ودلالة على أنه يجوز أيضا الرمي الحلق قبل النحر. ومنها العلم من قال، ويروى عن بعض التابعين، أنه لا يحلق حتى ينحر، لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا روي عن بعض التابعين كالنخعي وغيره، قالوا إن الحلق خاصة لا يجوز حتى ينحر، بقوله حتى يبلغ الهدي محلة، لكن الصواب قول الجماهير وما لما دلت عليه الخبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ارمي ولا حرج، وأيضا في كل الأسئلة سئلها النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، بل سيأتي في رواية أيضا متفق عليها أنه قال حلقت قبل أن أنحر، وهذا حلقت قبل أن أنحر يدل على أن جواز الحلق قبل النحر، قبل النحر. وسيأتي الجواب إن شاء الله عن قوله في الآية، وأنه لا دلالة فيها على منع الحلق قبل النحر. قال وفي رواية عنه أي عن عبد الله بن عمرو أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، هذا أيضا دليل على أنها خطبة، لأنه قال شهدت أي حضرت، الشهادة هي الحضور، وأنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واضح، والصحابي يقول يخطب، هذا دليل لقول الشافعي، وهناك أدلة أخرى أيضا تدل على هذه المسألة، وأنه خطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت نعم أو الحديث عبد الله بن الرواية الأولى التي من طريق ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ، هو لفظ متفق عليه، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، اللفظ الذي ساقه في الرواية الأولى هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ما سبق الإشارة إليه في قول لم أشعر، لم أشعر، وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ لم أشعر هذا عندهما، لكن الرواية التي ساقها أولا هذه هي لفظ مسلم، وهو من حيث الجمل متفق عليه. وفي رواية عنه أي عن عبد الله بن عمرو أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أي أظن أن كذا قبل كذا. وهذا واضح أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان طوي في مثل هذه الأخبار، لأن المقصود هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا واضح وظاهر أنه لا شك أنهم حين كانوا يؤدون النسك أنهم ينظرون إلى هديه ويبلغ بعضهم بعضا هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد لا يكون حضره جميعهم، فبعضهم مثلا يقدم شيئا على شيء، مثلا يقدم الحلقة على النحر أو يقدم الحلقة على الرمي، ثم بعد ذلك علم إما بإخبار علم إما بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد فعل ذلك في أول النهار، فرأى النبي بعد ذلك قد قدم الرمي عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق، أو أنه علم من بعض الصحابة، ولا شك أنه يحصل بينهم مثل هذا ومدارسة ومساءلة، فيخبر بعضهم بعض عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي يخبرهم عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا لها، أو أن هذه كلها وقعت لهم أو لبعضهم. فهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الأشياء مرتبة، وكان يقول خذوا عني مناسككم، تحرجوا من ذلك وظنوا أنه يجب ترتيبها، فجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب كذا قبل كذا، يعني كنا عن الأشياء التي سبق أن ذكرت في الرواية الأخرى. حلقت قبل أن أنحر، هذا مثل ما حلقت قبل أن أنحر، في دلالة على أنه لا بأس بذلك، ولهذا قال: حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن، يعني في الحلق قبل النحر أو الرمي أو الحلق قبل الرمي، سواء حلق قبل أن ينحر أو حلق قبل أن حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أرمي، نعم، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ يعني في يوم النحر عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليهما، يعني هذان اللفظان، وتقدم إشارة إلى أن الأول لفظ مسلم، وهذا كما تقدم دال على أن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض لا بأس بذلك، وأن تقديم الحلق على النحر لا بأس بذلك، وأن قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا دلالة فيه على أنه يجب النحر قبل الحلق، قول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأنه ليس في الآية ولا تحلق رؤوسكم حتى تنحروا، ليس في الآية أنه سبحانه وتعالى قال: ولا تحلق رؤوسكم حتى تنحروا، إنما فيها: ولا تحلق رؤوسكم قبل حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي إذا كان في المشاعر فقد بلغ محلة، قد ولو لم ينحر، ولو لم ينحر، فهذا هو المراد. فإذا حلق قبل أن يذبح جاز ذلك ما دام قد بلغ الهدي محلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعل ولا حرج، لما سئل عن الحلق قبل النحر، الحلق قبل النحر. وإن كان السنة والأكمل هو الترتيب كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق، وثم الصواب قول الجمهور أنه لا شيء في تقديم بعضها على بعض، خلافا لمن فرق بين العامد والناس والجاهل. الصواب أن النبي عليه الصلاة أطلق في الجواب ولم يفصل هذا التفصيل. قال رحمه الله: ولمسلم في رواية: فما سمعته. نعم. واللفظ الثاني في قوله في الرواية الثانية التي سبق ذكرها هذه، هذا لفظ البخاري ومسلم، لفظ البخاري وكذلك مسلم ونحو رواية البخاري، لكن مسلم اختصر هذه الرواية أخصر من رواية البخاري. الرواية الثانية هي لفظ البخاري وكذلك هي لمسلم، لكن مسلم أخصر من رواية البخاري. ولمسلم في رواية أخرى أيضا، نعم، ولمسلم في رواية أخرى: فما سمعت يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى، مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور بعضها، من تقديم بعض الأمور قبل بعض أو أشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولا حرج. هذه الروايات كلها، الرواية الأولى والثانية والثالثة، كلها من طريق ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عمرو. وهذه الرواية أيضا أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة في قوله: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل. هذا دليل صريح لعدم التفريق بين العمد والنسيان، أو من كان يجهل الحال فلم يعلم ترتيبها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جميع ذلك: افعلوا ولا حرج. وقال: مما ينسى المرء أو يجهل، هذا من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى: لهن كلهن، فما سئل يوم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج عن شيء. هذا نكر يشمل جميع الأشياء، من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج، وأن هذا هو الصواب في هذه الأفعال. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وفيه معظم كثير من أعمال الحج، فيه رمي الجمرة، وفيه طواف، يسن طواف الإفاضة، وفيه يشرع الابتداء بالنحر أو الذبح، وكذلك التحلل بالحلق، وكذلك السعي إذا لم يكن سعى قبل ذلك من مفرد وقارن أو كان متمتعا. فهذا اليوم يوم تكثر فيه الأفعال، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى هو السعة، هو السعة والتيسير للناس، والحج فيه من التيسير الشيء العظيم، فيه التيسير الشيء العظيم، حتى قال بعض أهل العلم: لو قدم السعي على الطواف فإنه لحرج، بدلالة حديث أسامة بن شريك. أسامة بن شريك هذا أيضا حديث رواه أبو داود وظاهر إسناد الصحة، وقال رجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال لا حرج، قال لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك، افعل ولا حرج. هذا الحديث استدل به بعض العلم، وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. طيب ما الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا: إن المراد سعيت قبل أن أطوف، المراد به أنه كان قد سعى، أنه طاف للقدوم ثم سعى للحج ثم طاف قبل ذلك، فكان سعيه قبل طواف الإفاضة، وهذا المعنى. وهذا تأويل ضعيف، وهذا معلوم بالاتفاق أنه قد طاف بعد السعي، والسعي هذا طاف بعد، سعى بعد طواف، وهذا الطواف إما واجب وإما سنة، لكنه وقع بعد الطواف، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال في ذلك. ثم هذا السؤال وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وهذا السعي الذي وهذا الطواف كان أول ما قدم عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم في اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم ثم سعى، فهذا التأويل تأويل ضعيف، ولهذا رد كثير من علم هذا القول، وإن كان خلاف جماهير العلماء، ومنهم من قال إذا فعله على سبيل النسيان والجهل، لكن ينبغي الاحتياط. هذه المسألة الخلاف فيها قوي، لا ينبغي الإنسان يتقصده عمدا، لكن إن وقع على سبيل النسيان والجهل مثلا فهذا محتمل. كثير من العلم يقول لا بأس بذلك، من كان يفتو به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، احتجوا بهذا الحديث، حديث أسامة ابن شريك في هذا الباب، وأن الباب واحد. أيضا قالوا استدلوا أيضا بدليل رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين ولفظ البخاري أنه قال فما سئل يوم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج، ويدخل في أعماله الطواف والسعي، بدليل أيضا الرواية الثانية عند مسلم أنه فما سمعت سأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج، افعلوا ولا حرج. ولهذا التزم هذا القول وقالوا إن الباب واحد والمعنى واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا اليوم وفي وأعمال هذا اليوم، وأعماله هذه من طواف من رمي وطواف وسعي ونحر وحلق، فدخل فيه جميع هذه الأفعال. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. رواه أحمد، وهذا من طريق زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، وهو مطور عند أحمد، وكذا رواه بنحوه الترمذي من هذا الطريق من طريق زيد بن علي، وهذا إسناد صحيح. وهذا الحديث تقدم أيضا بعض ألفاظه، وفيه ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وقزح، وقال هذا الموقع أشار إلى قزح وهو الجبل الذي كان عليه في المشعر الحرام كما تقدم إشارة إليه قبل ذلك، وفيه ما ذكر رحمه الله، اختصره رحمه الله وأخذ منه القدر الذي يحتاج إليه، قال حلقت قبل أن أنحر، هذا مثل الرواية المتقدمة، وهذا يبين أن هذه الأفعال اشتهرت وكثرت من الصحابة، رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رواه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعلي رضي الله عن الجميع، وأنها تكررت هذه الأفعال من جمع من الصحابة. يحتمل أن السائل هذا واحد، يحتمل أن السائل أكثر من واحد، قال حلقت قبل أن أنحر مثل ما تقدم في حديث عبد الله، قال أنحر ولا حرج، قال أنحر ولا حرج. وهنا فقال، وفي الحديث حديث عبد الله قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وهنا قال انحر ولا حرج، وهذا يبين هذه الرواية تفسر ما تقدم، تفسر ما تقدم، وأن قوله حلقت قبل أن أنحر أنه حين السؤال لم يكن نحرا، ولهذا ويحتمل أنه آخر، ولهذا في حديث علي هذا قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، إني أفضت مثل ما تقدم أفضت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الإفاضة هي آخر ما يفعله الحاج في ذلك اليوم على الترتيب المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الحلق هو ثالث الأفعال، لأن الإفاضة تلي الحلق تكون بعده، وهو قدمها على الحلق. قال احلق أو قصر ولا حرج، احلق أو قصر ولا حرج، في دلالة على جواز الحلق والتقصير، والحلق أفضل. لكن في أكثر روايات جاءت حلقت قبل أن أرمي مثل ما تقدم، وهذا يبين أنهم كانوا رضي الله عنهم يعني كان منهم الحلق، لأنهم علموا أنه الأتم، إنما كان هذا قبل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يرحم الله المقصرين أو اللهم اغفر للمحلقين، هذا لما أمرهم بفسق الحج إلى العمرة، لكن هذا بعد ذلك، هذا في يوم النحر وهو التحلل من الحج، والتحلل من الحج للمتمتعين، والتحلل من الحج أيضا لغيرهم من القارنين والمفردين. قال نعم، فقال يا رسول إني أفضت قبل نحلق، قال ثم أتاه آخر فقال يا رسول إني أفضت قبل نحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج، رواه أحمد. وفي لفظ إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج، إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج، وهذا اللفظ نفس اللفظ المتقدم، لكن كأنه يريد لفظا. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، إني ذبحت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الرمي هو أول ما يفعله الحاج على الترتيب المشروع والمسنون، وهنا ذبح، والذبح يكون بعد الرمي على الترتيب، وهنا قدم الذبح على الرمي كما قدم ذاك الحلق على الإفاضة، ومعلوم أن الحلق قبل الإفاضة. قال ارمي ولا حرج، رواه الترمذي وصححه، وهذه الرواية أيضا عند الترمذي من رواية زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه كما تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، ابن عباس رضي الله عنهما جمعها كلها في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فصل ثم أجمل رضي الله عنه، لأنه ذكر من أفعال ذلك اليوم الذبح، والذبح يكون بعد الرمي، والحلق يكون بعد الذبح والنحر، والرمي يكون أولا، والتقديم والتأخير عموما، هذا يدخل فيه كل تقديم وتأخير، وأيضا يدخل فيه كما تقدم تقديم السعي على الطواف، لأنه أطلق التقديم والتأخير، وهذه من أفعال يوم النحر، فإذا كان يدخل فيه الطواف فالسعي كذلك. فقال لا حرج، يعني في جميع ما تقدم، وهذا نفي لجنس الحرج كما تقدم، فهو نفي للإثم ونفي للكفارة، متفق عليه، وهو من طريق وهيب بن خالد عن ابن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية يعني من حديث ابن عباس سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، ومعلوم أن الذبح يكون قبل الحلق، يعني من جهة ترتيب فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال حلقت قبل أن أذبح، أو حلقت قال قبل أن أنحر كما تقدم، قال أذبح ولا حر، ويحتمل والله تعدد السائلين، لأنه إذا الذي يقول أنحر إذا خذ على المعنى اللغة في هذا النحر يكون في اللب، يعني في نحر البعير، والذبح يكون في الحلق، ولهذا في الذبح، والذبح يكون للغنم. قال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمشيت، هذه الرواية تقدم الإشارة إليها، وأن هذه المسائل وقعت بعد ذلك، وقعت بعد ذلك، وأنه كان بعد المساء أي بعد الزوال، بعد المساء يدخل بعد الزوال، سواء كان بعد الظهر أو بعد العصر، ويدخل فيه أيضا الليل، يدخل في مسمى المساء. قال لا حرج، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وهذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة وأبو عبد الله البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، زرت أي أفضت، يعني زار البيت. ومنه الحديث اللي عند البخاري معلقا من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه كان يزور البيت ليلا عليه الصلاة والسلام في أيام منه. هذه رواية تكلم العلماء عليها، لكن كلمة تناقض زيارة، زرت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الرمي هو أول أفعال هذا اليوم، والزيارة هي آخر أفعال هذا اليوم قبل السعي لمن كان عليه سعي، لمن كان عليه سعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سعى قبل ذلك، سعى سعيا واحدا. قال لا حرج، يعني في كونك طفت للإفاضة قبل الرمي. قال حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، وهذا مثل ما تقدم في رواية ابن عباس المتقدمة، وكذلك في حديث في رواية عبد الله ابن عمرو، نعم في حديث في رواية نعم وكذلك رواية علي رضي الله عنه حلقت قبل أن أنحر. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، ومعلوم أن الذبح يكون وكذلك النحر يكون بعد الرمي، هذا على السنة والأكمل. فقال لا حرج عن هذا، رواه البخاري، وهذا من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عنه. فالحديث ابن عباس جاء من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء من رواية عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس. هذه الأسئلة في كثرتها وتنوعها وتعددها واختلاف مخارجها واختلاف طرقها، وأيضا اختلاف الرواة لها من الصحابة رضي الله عنهم، يدل على كثرة هذه المسائل وعلى تعددها وعلى انتفاء الحرج في هذا اليوم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة السائلين وكثرة المسائل لم يفصل عليه الصلاة والسلام في هذا تفصيلا، يعني بأن يوجب الدم في حالة وحالة يقول لا إثم لا حرج عليك معنى لا إثم عليك، وحالة لا حرج عليك معنى أنه وحالة معنى أنه عليك الدم وإن كان لا إثم عليك. كل هذه الأسئلة وهذه الأجوبة على الإطلاق مع تعدد الأسئلة وتعدد السائلين يدل على نفي الحرج مطلقا، وأنه لا إثم على السائل ولا كفارة ولا فدية عليه، وأن هذا هو الصواب، وهذا قول جماهير العلماء في هذه في هذا اليوم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.